والقدر والهيئة. قال في جنسها وقدرها وصدرها وزمانها ومكانها وسببها ستة أمور لا يمكن أن تكون أن تتحقق المتابعة في العمل حتى يكون موافقا للشرع في هذه الأمور الستة. وإذا مرة ومرة وعليكم الثالث والرابع أن يكون الأول بذوبها وجودها وقدرها وكيفيتها وزمانها ومكانها. وجعل وعدك أن تكون موافقة للشرع في جنسها وقدرها وصفتها وسببها وزمانها ومكانها. من يجيب عن هذا؟ من يجيب عن هذا؟ بس تبين؟ طيب وفي ستة طيب ما تقولون في رجل ضحى بفرس؟ ضحى بفرس الفرس هذا من الحرام الفرس هذا الفرس الذي شاهد عليه سبيل الله قال الله تعالى والخيل والجمال والحمير لتركبوها وزينة ويخلق ما لا تعلمون. فقال الخيل بالحمير وبالجمال فالحمير والجمال حرام. فقال الآن هل القول حلال أو لا؟ نعم كلهم تكون حلال وبعض منكم يقول حرام. وهذا والعلماء من قبلكم اختلفوا بها على قوله من يمكن حرام من يقولنا حرام. والصحيح انها حلال لانه ثبت في صحيح البخاري من حديث اسماء بنت ابي بكر رضي الله عنهما قالت نحرنا على عهد او ذبحنا على عهد النبي صلى الله عليه وسلم فرسا ونحن في المدينه فاكلنا وهذا جاء على حله. إذن سؤال صحيح رجل ضحى بفرس فما تقول في وجهه أنت هنا أسألك ماذا تقول في وجهه قبل أن تقول أنت ما تقول في وجهه؟ أسألك عن وجهه هذا الرجل جاء رجل ضحى بفرس ويسألك يقول هل الرحيات صحيحة ولا لا؟ لا ليس صحيحة. الفرس تساوي 1000 ريال والشاة تساوي 100 ريال هذا أكثر منها 5 مرات ما تصح. إذن نقول لا تصح لماذا؟ لاختلاف الجنس صح. طيب رجل صلى صلى الظهر الأخ نعم صلى الظهر فبدأ بالسجود قبل الركوع ما تقول في صلاته؟ النبي وركع ركع مرة في ركعة وسجد مرتين لكن بدأ بالركوع قبل السجود بدأ بالركوع قبل السجود هنا طيب فجاء بالسجود قد الركوع ما نصح لماذا؟ للخلاف في الصحة تمام. رجل لخ كان وراء رجل صلى الظهر 5 بركوع وسجود جامع ما تقول لماذا؟ مش الناقص من هذا كان قدر كلا بسرعة تمام أحسن. سؤال الأخ الأولى ارتكب في بيته، ارتكب في العشر الأواخر من رمضان في بيته، ما تقول؟ ما تعرفش؟ ارتكب من قطع الناس وشغل بالقراءة والصلاة، لماذا؟ نعم، لمخالفة الشرع في مكان، ما هو مكان الاعتكاف؟ المسجد، تمام، رجل ضحى بشاة، بشاة من أحسن الشياء، لكن ضحى بها قبل العيد بيوم، إيش يقول؟ إنه وعد أضحى بالآخر من الحجة، هذا ضحى في يوم التاسع، ما تقول؟ أسألك ما تكون تحكم ثم أول، ما تسمي؟ لماذا؟ ها؟ اختلاف الزمان، طيب رجل رابح يوم العيد لازم قبل أن يصلي، يوم العيد لازم قبل أن يصلي، نعم، يوم العيد بعد ما طلعت الشمس ذبح. ما تقول الذي يجيبني عن هذا سأطالبه بالدليل، فمن عنده دليل فليس فرقا والا فليس حرام. طيب اذا قال ان الواو لا تقدر التقليد، اذا قال ان الواو في اللغه العربيه فقال النبي صلى الله عليه وسلم من نسك قدر الصلاة فلا نسك أرض وليبدأ أخرى مكانها. فقام أبو بردة بن نيار رضي الله عنه قال يا رسول الله إني نسكت شائي قبل أن أصلي، أحببت أن يكون أن أطعم أهلي كل شيء. فقال شاتك شات لحم، انت ما قلت الحرام حلال لا مرد اذكاها تذكيه شرعيه، قال شاتك شات لحم يعني لا شات الخير. قال يا رسول الله ان عندي عناقا ومن يعرف العناق؟ العنق الصغيرة لها أربعة أشهر أو نحوها. إن عندي عناقا هي أحب إلي من شاتين. فقال النبي صلى الله عليه وسلم ضحي بها ولم تجزئ عن أحد بعدك، ضحي بها ولم تجزئ عن أحد بعدك، يعني إن لأن العناق من المائل لا تجزي مارد من كلها سنة. على كل حال الرجل الذي ضحى قبل أن تقم الصلاة ليس له روحية، لأنه ضحى في غير الوقت، ومن شرط العبادة أو شرط الموافقة بالشرط العبادة أن يوافق الشرع في الزمن. طيب لو أن أحدا خصص رجل بعبادة معينة بناء على ما قررناه هل تصح لما نصلي؟ ما تصح، لأن تخصيصها بزمن لم يخصص الشارع به غير موافق للشرع، فلا يجوز لنا أن نحسب في أي زمن من الأزمان شيئا لم يخصصه الشرع. طيب انتبهوا أخواني، ما تقولون في يوم الجمعة؟ أهو يوم فاضل أم مفضول؟ ما طلعت الشمس على يوم أفضل من يوم الجمعة، أفضل أيام الأسبوع هو يوم الجمعة. طيب ويوم الجمعة كذا ما

وحينة الخلفاء الراشدين المهديين من بعد تمسكوا بها وعطوا عليها من نواجد. هذه السنة هذه السنة. فعليك يا أخي المسلم باتباع ما جاء عن رسول الله صلى الله عليه وسلم والخلفاء الراشدين الذي أقره الله تعالى ورسوله. أما شيء اتبع في الدين وليس منه فإنه لن يزيدك من الله إلا بعدا ولن يزيدك في ثوابك إلا إثما. احذر وفيما صح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم من العبادات الكفاية. وربما نكون محتاجين في هذه الليلة إلى شيء من أحكام الطهارة، منها ماذا تقولون في المسح على الخفين، أهو شرع أو بدعة؟ شرع. أي من يأتي لي بدليل؟ لا دليل على أن المسح على الخفين شرع. سؤال خاص ولا احد يشير في مساله العباده، اذا سالت هل هو عباده ولا لا، لا احد يشير الا عن دليل. نحن كنا نقرر من العباده ما تثبت الا بدليل. شكر عليه ونقول انا اعرفه ما يسمى لي عن دليل. نعم تفضل. حين يقول ابي شعبه في الصحيحين كان مع النبي صلى الله عليه وسلم في سفر فتوضا النبي صلى الله عليه وسلم قال النبي لما وصل الى البيت اهويت بان دعك الصيف فقال دعهما فاني ادخلتهما طاهرتين امسح عليهما لقد دعهما. إذا نصف الخطين إذا نصف الخطين أفضل من إيش؟ من غسل الرجلين، من هذا الخطين وغسل الرجلين. لأن الرسول عليه الصلاة والسلام قال دعهما دعهما ومسح عليهما. فإذا كان عليك الجوارب وسألت الأفضل أن أخلع الجوارب وأعطي الرجل أو أن أمسح الجوارب، قلنا لك امسح الجوارب أفضل لأن الرسول قال دعهما اتركهما ومسح عليه. اذا وصح في صحيح مسلم عن علي بن ابي طالب رضي الله عنه انه قال جعل النبي صلى الله عليه وسلم للمسافر ثلاثه ايام وللمقيم يوما وليله في المسح الخفين. صح عن علي بن ابي طالب رضي الله عنه ان الرسول عليه الصلاه والسلام قال ذلك أجعل ذلك أجعل النبي يوم وليلة والمسافر ثلاثة أيام. طيب إسلام مدة من إلى تفضل إيه متى تكون مدة من حال لبس الخفة؟ طيب عندك دليل في هذا؟ طيب من يقول في هذا من يقول موافق؟ طيب رقيق ما هي حاجة جماعة؟ قبل أنا ودي آخر واحد معه رجال من أول حدث قالوا له طيب أحد عندك خلاف هذا؟ من أول وقت نصلي كذا؟ اسمع هذه ثلاث أقوال. من أول نفس بعد الحدث. نعم ولو قبل الحدث؟ طيب هذا

على ايش؟ على اجمال الجبة بدلا عن غسل اليد. فهذا دليل على ان هذا القياس قياس متأخر. المرأة التي تتم الصلاة لا تلبس هذه لا تستمر هذه المناكير الا اذا كانت تخرجها كل ما توضا. انا هذه تخرج عند الوضوء ولا لا؟ طيب اذا تنزعها عن الوضوء. نعم. هل يجوز صلاة الضحى جماعة وهل تكون سرية أو جهرية؟ نقول اتخاذ الجماعة راتبة دائما لصلاة الضحى بدعة، لكن لو فعلها أحيانا فلا بأس، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم كان يصلي صلاة الليل جماعة في بعض الأحيان. مرة صلى معه ابن عباس، ومرة صلى معه ابن مسعود، ومرة صلى معه سليم بن جمال. لما تعود صلى مع النبي صلى الله عليه وسلم يوم فتعب، تعب من طول القيام، ومن تعود من الرسول عليه الصلاه والسلام تعب، لان الرسول صلى الله عليه وسلم كان يقوم حتى يتبطل قدماه. اللهم صل وسلم عليه. يقول حتى همنت بامر سوء. من مسعود لما قال عليه الصيام قل همنت بامر سوء. قيل ماذا همنت يا ابا عبد الرحمن؟ قال هممت ان اجلس وابعد ان اجلس. لنفائد استدل حذيفه بن جماعه صلى معه فقرا البقره ثم النساء ثم ال عمران، وابن عباس صلى مشروع لفراد مع النبي صلى الله عليه وسلم حتى كان ابن عباس ينعس احيانا ويقول ابن عباس يريدني